فشعرت لأنه هذا صراحة عن إيجابي لتحقيق الطلب الذي ينشده كل مسلم يعيش على بصيرة دينية. هذا حاجة واضحة جدا. وثانيا دافع عن تمسكهم بالمذهب ولم يدندن حول وجوب ماذا يجب على علماء أفغانستان من أن يعودوا بمذهبهم إلى ما دعاهم إليه إمامهم من اقتباس من كتاب السنة. والجواب اللي موجود أرسل بطريقة الحاس أظن كذلك. على كل حال قلت أنا للأخ الذي نشير إليه لأن تقوم دولة الأفغانيين المسلمين المذهبيين في أفغانستان لا شك أنه هذا رأي خاص أنه خير بكثير من قيام دولة الشيوعيين. ثم فيما بعد يمكن يا ربنا عز وجل هداهم لاتباع الحق مما اختلف فيه الناس ممكن أن يخطوا خطوة أخرى في سبيل تحقيق إقامة الدولة المسلمة القائمة على الكتاب والسنة. قلنا لهم هكذا وإن شاء الله يكون فتح كامل، لكن مع الأسف جاءت المفاجآت خلافا ما كنا نرضي من الصبر على هذا الجهاد الطويل الأمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.